طيب نحن نكتفي بهذا، يبدو الناس متشوقون لسماع الشيخ، نقدم الشيخ العريبي، جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكنا يا بنات الكريمات وأخوات الفاضلات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكن جميعا مباركين أينما كنا، وأن يجعل الله تعالى اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا عن الذنب معصوما. وأسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أنا سأتكلم يا بناتي بكلام من القلب إلى القلب. أنا في الحقيقة أب لتسع بنات، وعندما يعني أتحدث مع الطالبة سواء الجامعية أو في الثانوية أو الإعدادية أو الأصغر من ذلك، أتخيل أن ابنتي جاءت من الرياض وجلست أمامي وكأنها تسألني تقول لي يا أبي أعطني النصيحة من عندك. فعندما أتحدث لا أتحدث مع فتاة بعيدة لا أشاركها همها، إنما أتحدث حديث أب عاصر بناته وجالسهن وعرف همومهن، رآها وهي في حالة فرح ورآها وهي في حالة حزن، رأى ما يهمها وما يشغلها. وبالتالي يا ابنتي اعتبر الكلام الذي يخرج مني هو كلام من أب إلى بنت. أب يريد لها الخير، يريد لها الفلاح، يريد لها الصلاح، يفرح لها والله بأي نجاح تحقق في حياتها. كل واحدة منكن كلما أدت نجاحا نفرح بذلك ونسعد كما يفرح الأب بنجاح ابنته، وليس هناك أحد يتمنى لشخص آخر أن يكون أحسن منه إلا الأب مع ولده وابنته. أنا لا أرغب أن يكون جاري أحسن مني، بل أود أن أكون أنا أحسن منه، ولا أود أن يكون صديقي بل ولا أخي، كل هذا نتنافس معهم. لكن إذا حقق الولد أو البنت نجاحا شعر هذا الأب بأن هذا النجاح هو نجاحه. فالناس يقولون هذه بنت فلان وهذا ولد فلان، قبل أن يقولوا اسمها يقولون اسم أبيها، بل حتى لو ذكروا اسمها رباعيا فإن اسمها يشكل من هذه الأسماء الأربع اسما واحدا، والبقية هو اسم الأب والجد والأسرة وما شابه ذلك. ولذلك من المهم يا ابنتي أن تحرص الواحدة إذا وجه إليها كلام مفيد أن تحرص على أن تستفيد منه. هذا شيء. الشيء الآخر، أنا أرى بناتي يقفن في الشمس كثير، وعندنا هنا مكان يمكن الجلوس على الأرض فيه، فإذا ممكن يا بروفيسور نستاذن بروفيسورها أيضا لو يعني دخلنا وجلسنا على الأرض، يعني المحاضرة بقي معنا قرابة نصف ساعة فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ ينشر دعوته صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل الصحابة دعاة إلى عدد من الأمصار، يرسل هذا الصحابي إلى اليمن، يرسل هذا الصحابي إلى كسرى، يرسل هذا إلى قيصر، يرسل الصحابة إلى عدد من الأنصار إلى الأمصار والأماكن يدعونهم إلى الإسلام. أرسل أحد الصحابة إلى وادي نعمان، هذا الوادي هو الوادي الذي يقع اليوم بين مكة والطائف، وهو فوق ما يسمى اليوم بطريق كرى. طريق كرى هذا الطريق الدائري بين الجبال، الوادي في الأسفل. أرسل أحد الصحابة قال اذهب إلى هناك ستجد قوم يعبدون الأصنام، ادعوهم إلى الإسلام. فذهب هذا الصحابي إلى هناك ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا أن يدخلوا في الإسلام وردوه. فرجع هذا الصحابي إلى المدينة، إلا أن رجلا منهم جعل يتفكر ويقول أنا أعبد الأصنام، أنا أعبد حجرا لا يضرني ولا ينفعني بل يضرني يوم القيامة، هذا الحجر إذا تركت عبادته ما يستطيع أن يضرني، وأنا إذا مرضت وجئت عند هذا الحجر لا ينفعني. فركب هذا الصحابي جمله هذا الرجل من وادي نعمان من بني بكر بن سعد، فركب جمله وأقبل على هذا الجمل متوجها إلى المدينة، حتى دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد، أقبل على بعيره وأناخ البعير أقعده عند المسجد ودخل وجعل يسأل يقول: أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن عبد المطلب؟ فدله بعض الناس قال: هل ترى الرجل الأبيض المتكأ هناك؟ قال: نعم. قال: هو ابن عبد المطلب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه. فمضى هذا الرجل يتخطى رقاب الناس في المسجد حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقف بين يديه قال له: أنت ابن عبد المطلب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجدن في نفسك علي، أنا بأسألك عددا من المسائل لا تغضب علي، أنا ما عندي أسلوب، أنا جئتك من الصحراء. قال: سل. فقال هذا الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: من رفع السماء؟ قال: الله. قال: فمن بسط الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب الجبال؟ قال: الله. قال: فأسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله بعثك إلينا رسولا، أن صحيح رسول أم أنك مدعي؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس، قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نترك عبادة الأصنام والأوثان التي يعبدها آباؤنا وأن نعبد الله وحده لا شريك له؟ قال: اللهم نعم. قال: فأسألك بالذي أرسلك، الله أمرك أن تأمرنا أن نقيم الصلوات الخمس، أن نؤدي زكاة أموالنا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعم نعم نعم. فلما انتهى قال هذا الرجل: فأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني بكر بن سعد رسول قومي إليك، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وسأفعل ما أمرتني به وأترك ما نهيتني عنه، أنا بصلي خمس صلوات وبأدي زكاتي وبحج البيت وبصوم رمضان وأشهد أن لا إله إلا الله، أدخل الجنة ولا لا؟ قال: نعم. فولى الرجل ظهره للنبي عليه الصلاة والسلام خارجا من المسجد وهو يردد: الله أكبر الله أكبر الله، حتى ركب بعيره ومضى. وصل هذا الرجل يا بناتي إلى قومه في الطائف، وصل هذا الرجل إلى قومه في الطائف، فلما دخل إلى قومه في الوادي الذي دون الطائف دخل على قومه، أقبل إليه أبوه فقال له: يا أبي إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قال: لما يا ولدي؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ديني دينك، خلاص أنا بأسلم زيك. فأقبلت إليه امرأته قال: إليك عني، لست منك ولا أنت مني. قالت: لما؟ قال: قد غيرت ديني واتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: ديني دينك. قال: اذهبي واغتسلي وتعالي حتى أعلمك الإسلام. مضت واغتسلت، يقولون: فما غابت الشمس ذلك اليوم وفي قومه أحد كافر. لاحظي، الرجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنا لن أفعل شيء للإسلام إلا الصلوات الخمس بس، أنا حدي حد نفسي، ما علي من غيري ولن أهتم بغيري، أنا بس علي أصلي وأصوم وأزكي وأقول الشهادتين وأحج إذا جاء وقت الحج وخلاص، لا تأمرني بغير ذلك. لكن كل صحابي يا بناتي من الصحابة كان يستشعر أنه إذا نطق الشهادتين أنه أصبح داعية من دعاة الإسلام مباشرة، ما يحتاج أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: انصح أهلك وأمرهم بالمعروف، انهاهم عن المنكر، ادعو الناس إلى الهداية، إذا رأيت من لا يصلي انصحه، إذا رأيت من يغتاب الناس انصحه، ما يحتاج يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه التوجيهات، هم عندهم مباشرة. مدام أنا تلفظت بالشهادتين معناه أني مطالب الآن أني أؤدي الدعوة إلى الله، أني أنصح الناس، أني أذكرهم، أني أنصح بعضنا بعضا. هكذا كان الصحابة يا جماعة. نحن اليوم يا بناتي لو أننا اليوم كل بنت نصحت أختها، كل واحدة لاحظت على أختها شيئا فقدمت لها النصيحة، لأصبحنا نطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمنون نصحة. المؤمنون إذا رأوا الخطأ لا يغتابون المخطئ ولا يتكلمون في عرضه، وإنما يأتون ينصحونه. أنت لما ترين واحدة تعلمين أنها ربما لعب عليها شاب وأقام معها علاقة. لا تكتفي يا ابنتي أنك إذا جلست مع زميلتك تقول لها والله الله يهديها فلانة، شوفي ترى أكيد شوف الجوال في أذنها أكيد أنها تكلم صاحبها، ليش تقولين هالكلام؟ ليش ما تروحين وتنصحينها؟ أو إذا جلست مع زميلتك تقولين والله شفت زميلتنا فلانة ترى هي أيضا ما تصلي والله صلاة جيدة. تخيلي أحيانا تقول أن تقول أحيانا إنها معذورة عن الصلاة وهي ليست معذورة عن الصلاة، إنما هي أصلا تاركة للصلاة. طيب ليش ما تروحين تنصحينها؟ المؤمنون يا بناتي قلوبهم صافية على الآخرين، قلبك صافي حتى في نصيحة الكافر. لو رأيت من ساجدة بين يدي صنم يجب عليك تأتي وتنصحيها بالحسنى وهي تعبد صنما، فما بالك يا ابنتي لما تكون اللي أمامك موحدة وعابدة لربها لكنها مسلمة أخطأت. لذلك من المهم أن نكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون نصحة، ويقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. وفي الحديث الذي رواه أبو داود أن الله تعالى يوم القيامة يسأل العبد، يقول يأتي العبد بين يدي الله يوم القيامة فيقول يا ربي سل فلان، يا ربي اسأل صديقي فلان، أو تقول الفتاة يا ربي اسأل صديقتي، اسأل زميلتي، اسأل جارتي، اسأل أختي، يا ربي سل صديقي فلان إذ رآني على المنكر ولم ينكر علي، يا ربي رآني مخطئ وأنا اليوم بتعذب بسبب هالخطأ، طيب ليش ما نصحني؟ هو كان يا ربي يصلي ويراني ما أصلي ما نصحني، يا ربي يسأله عذبه ليش ما أنقذني؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بجار له يهودي مريض ذهب عليه الصلاة والسلام يزوره، فلما ذهب إليه يزوره وقف عند رأسه وقال يا غلام قل لا إله إلا الله. وكان هذا الغلام مكلفا، يعني ليس غلام عمره والله 5 سنوات 6 سنوات، لا غلام تعدى عمره 15 سنة وأصبح بالغا، يعني مكلف ومسؤول عن عن عن دينه ومأمور بالشهادتين، ليس معذورا صبي صغير ما يدري، لا هذا غلام ومكلف. قال قل لا إله إلا الله، والغلام شديد المرض، فنظر الغلام إلى أبيه فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال له أبوه اليهودي أطع أبا القاسم، كأنه يقول له يا ولدي أنا أدري أننا على باطل وأننا نقول عزير ابن الله ونعبد ونشرك مع الله، ترى يا ولدي أنت الآن بتموت، نجاتك في اتباع كلام هذا الرجل، أطعه، أطع أبا القاسم، صحيح أنا يا ولدي أنا معرض لكن أنت الآن بتموت ما ينفعك والله إلا إسلامك، أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بالغلام يموت، أصلا كان الغلام يعني في شدة مرض، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله إن الله أنجاه بي من النار. من كنا يا بناتي إذا رأت من لا تعتني بحجابها ونصحتها تقول الحمد لله اللي الله أنقذها بي من العقوبة، إذا رأيت من لا تصلي وتتساهل بصلاتها قلت الحمد لله اللي أنقذها بي من العقوبة، إذا رأيت من تغتاب الآخرين وتتكلم في أعراضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جلس يوما مع عائشة رضي الله عنها فذكرت له عائشة زوجته الثانية، تكلمت على زوجته الثانية صفية، وتعلمين ما يقع بين الضرائر، الضرائر اللي زوجات رجل واحد يقع بينهن تنافس عند هذا الزوج وربما اغتاب بعضهن بعضا، تعلمين ما يقع بين الضرائر. فقالت له عائشة يا رسول الله حسبك من صفية، يعني يكفيك ذما وتنقصا في صفية أنها كذا وكذا، وأشارت بيدها تعني أنها قصيرة كأنها تقول هذه قدمة تعجبك تريد أن تذمها، تعلمين ضرائر زوج واحد كل واحدة تريد أن تصف نفسها بصفات لا تتوفر في الأخرى، كأنها تقول أنا أولى أنك تحبني أكثر، أولى أنك تتعلق بي أكثر، أولى أن تقضي الوقت عندي أكثر، حسبك من صفية أنها كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها: مه مه يعني اصمتي لا تكملي، خلاص يكفي الكلمة هذه تكفي. مه ما أعطاها فرصة تكمل، ربما لو سكت لذكرت أشياء أخرى. قال لها: مه يعني اصمتي خلاص خلاص يكفي يكفي اسكتي. مه يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يقول الكلمة هذه يا عائشة من سوئها لو نريد نخففها وصبينا عليها ماء البحر كله حتى نخففها، مثل لما يكون عندك مثلا حبر فنقول لا الحبر هذا يعني أسود كثير خففيه، فتأتين وتحطين شوية ماء، نقول لا خففيه أكثر فتخففينه، بعدين نقول ما تغير فتقول والله هذا هذا هذا الحبر أصلي مركز جدا، خففي أكثر خففي أكثر، من قوة الحبر قاعدين نضيف ماء. فكذلك من قوة الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو نأتي بماء البحر يا عائشة عشان نخفف شدة هالكلمة ما نفعنا. هذه يا بنتي وهي تقول فقط إنها قصيرة تعجبك، هي قصيرة، فما بالك يا ابنتي الفاضلة بالتي يفري لسانها في الناس ثرينا، يقطعهم تقطيع ما يكاد يسلم من لسانها أحد، ولا اتهاماتها ما يسلم منهم أحد. تلقين واحدة رن جوالها فرضا وقامت من عندهم قالت لي كدنا تكلم واحد، من سألك تكلم واحد ولا اثنين ولا عشرة؟ أنت رقيبة عليها، أنت رب العالمين تحاسبينها، أنت ملك جعلك لا تكتبين أعمالها، مالك شغل فيها؟ عندك نصيحة اذهبي وانصحيها بينك وبينها. أما تبدأين تعطين الاتهامات وتتهمين الناس تكلمين عليهم، هذه والله عمرها ما غيرت الشال اللي عليها، وهذه عمرها ما غيرت القميص، وهذه مسكينة هذه أكيد تلبس اليوم نفس لبسها اللي أمس وقبل أمس، وهذه أكيد أنها كذا. الله لن يسألك يا بنتي عن الناس، خلك شغلك في نفسك أنت، ابحثي عن نجاتك أنت، غير مسؤولة والله أن فلانة لبست ولا فلانة حطت ولا فلانة وضعت وصلحت وعدلت، هذا ليس شغلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كما أن يا بنتي من حسن إسلامك أنك تصلي، من حسن إسلامك أنك تصومي، من حسن إسلامك أنك تقرأ القرآن، أيضا من حسن إسلامك لا تتدخل فيما لا يعنيك، ما هو بشغلك، ما هو بشغلك لبس فلانة ولا اتصال فلانة ولا علاقتها بأهلها ولا جوالها قديم ولا جديد ولا تأخرت ولا ما تأخرت ولا غابت ولا ما غابت، هذا ليس شغلك، هذا شغل غيرك. إن كانت معصية هذا إلى الله تعالى يحاسبها، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. لا تكوني يا بنتي حاطة رأسك برؤوس الناس تتتبعين عليهم كل شيء ولا تتتبعين أخطاءهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. أوه هذا نداء إلى ناس معه في الطريق وفي المسجد وفي يناديهم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. يا بنت اللي يتبع عورة الآخر يفضحه الله ولو في جوف بيته، ولو والله مغلق على نفسه الباب يفضحه رب العالمين، طلع الفضيحة عليه. اللي يتتبع عورات الناس، يتتبع أخطاءهم وينشرها بين الناس ويتكلم عليهم، انتبهي، الستر من أهم العبادات يا بنتي. إذا كان ربنا جل وعلا يوم القيامة يستر العبد العاصي وهو يعصيه يستر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدني العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، يعني يستر عن الناس، فيقول يا عبدي هل تذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكذا؟ فيقول نعم أذكر، نعم أذكر، إي والله أذكر أني لما اختبأت من الناس ونظرت إلى حرام، أو اختبأت من الناس وفعلت كذا أو تكلم، أذكر. فيقول الله: وهل تذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكذا؟ فيقول: نعم أذكر، نعم أذكر. ويبدأ ينتفض ويفزع حتى إذا ظن أنه هالك خلاص بأهلك. قال الله: شوف الرب الرحيم كيف يتعامل مع عباده، ترى الله أرحم بنا من الناس. يقول واحد من السلف: والله لو يخيرني الله يوم القيامة أنه يحاسبني أو تحاسبني أمي وأبي، بقول: يا ربي أنت حاسبني، أنت أرحم بي من أمي وأبي. فيقول الله له: يا عبدي فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. شوف الله يا بنتي كيف يحب الستر. لا تكوني يا بنتي من الذين يفضحون الناس أو يتتبعون عوراتهم ويتتبعون أخطاءهم. إذا بتنصحين انصحي بالأسلوب الصحيح، بقلب صافي راغب في نصيحة الناس، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ثم قال: إلا الذين آمنوا، اثنين، وعملوا الصالحات، ثلاثة، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لاحظ، ذكر الله أن ذكر النصيحتين كلها: التواصي بالحق أنك تنهين عن المنكر، وتواصوا بالصبر الأمر بالمعروف أنك تقولين أصبري على الصلاة واصبري على الصوم واصبري على الحجاب واصبري على بر الوالدين. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بل حتى النصيحة إذا أردت يا بنتي تقدميها، قدميها بالسلوب الزين، بالسلوب الحسن. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي نصيحة لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا معاذ، معاذ ينتهي من الصلاة ويقوم. فأراد صلى الله عليه وسلم يعطيه نصيحة في ذكر يقوله بعد الصلاة، شو معنى أذكار، خل عبد الله يعطيني. فقال له عليه الصلاة والسلام، شوف المقدمة، قال له: يا معاذ والله إني أحبك. شوف هالمقدمة الحلوة: والله إني أحبك، أحبك. بعدها قد يتوقع معاذ أن يقول عليه الصلاة والسلام: فسوف أعطيك مالا، سوف أزوجك، سوف. قال عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذا النصيحة يا بنتي، تجين عندها يا فلانك: والله أني أحبك، والله أني أحب لك الخير، والله أني أحب لك من الخير مثل ما أحب لنفسي، وأني أتضايق كلما رأيتك تخرجين بهذا اللباس الضيق. شوفي أنا ما أتضرر لكن ما يليق، والله أني أحب لك الخير. أنا أتضايق لما أراك لا تعتنين بحجابك، أنا أتضايق لما أرى الهاتف يرن 3-4 مرات وأمك المتصلة ولا تردين عليها، أنا والله أتضايق لما أراك تنشغلين بالهاتف كثيرا، أنا خائفة يكون واحد من هالشباب لاعب عليك بكلمتين وكون معك علاقة. والله إني أحب لك الخير، والله إني أخاف عليك. الله تعالى يقول: ولا متخذات أخدان، المؤمنات العفيفات، ولا متخذات أخدان، الخدم هو العشيق والعشيقة، غير متخذي أخدان ولا متخذات أخدان، الخدم هو العشيق والعشيقة. الواحدة يلعب بعقلها واحد وتبدأ يلعب بعواطفها ويراسلها بالجوال ويراسلها واتساب، ربما يقابلها ويعني وأهلها يظنون البنت منشغلة بدراستها، وإن بنتنا إن شاء الله إنها عفيفة وحريصة. ولذلك إذا أردت إنك تنصحي، ولذلك شوفي أحيانا النصيحة نفسها هي الخطأ قبل أن يكون الخطأ في المنصوح. ذكروا قالوا: كان في واحد خرج مرة أذن لصلاة الظهر وطلع بيصلي الظهر، فمر وإذا في مزرعة على طريق المسجد فيها واحد في رأس النخلة صاعد فوق النخلة يجني من التمر، وهو أذن للصلاة يعني بتفوته الصلاة إذا ما نزل. فقال له: أي، ما قال له يا أخ ولا لو سمحت ولا سلام عليكم، قال: أي، ما سمعت الأذان؟ قال: طيب طيب. قالت: مهمتك الصلاة، انزل صلي بسرعة. قال: طيب بنزل الحين، وهذا ما يشوف اللي تحته حاط عينه على التمر. قال: انزل يا حمار. حمار وينزل يبغى يضربه، هذا حط غترة على فمه غطى وجهه لا يعرفه ومضى للمسجد صلى الظهر. هذا ما صلى الظهر من الغضب ونزل وراح عند أهله وتغدى وصعد مرة ثانية يكمل الشغل. طلع صاحبنا لصلاة العصر فرأى الشخص في رأس النخلة مرة ثانية ما يدري هو صلى الظهر ما صلى الظهر. طيب أذن العصر يعني الحين المفروض أكون أشد عليه، فغير الأسلوب قال السلام عليكم، وإذا هذاك أصلا النفسية عنده غضبانة ما يدري أن اللي تحته صاحبه حق الظهر. يعني عليكم السلام، قال كيف التمر هالسنة؟ إن شاء الله التمر طيب وإن شاء الله ما أصابه آفة ولا مرض ولا رياح يعني تمرضه ولا دواب. قال الحمد لله، لا والله التمر الحمد لله السنة هذا يعني ممتاز. قال الله يرزقك ويوسع عليك، أنت الله يعينك تتعب وتشتغل وإن شاء الله أنت مأجور. ترى الواحد مدام يكسب الكسب الحلال هو مأجور، الله يبارك لك فيما أعطاك وما شاء الله عليك نشيط واقف في رأس النخلة، الله يحفظ عليك صحتك. كيف هذاك الرجل؟ قال الله يجزيك خير، الله يجزيك خير. فقال لكن ترى يمكن أنت ما سمعت الأذان، ترى أذن العصر والمؤذن اليوم يمكن صوته منخفض شوي، أنت ما سمعت الأذان. ولا أنا أدري أنت مسلم وتحب الله ورسوله وتعظم الصلاة، أكيد لو سمعت الأذان نزلت تصلي. فنزل هذاك بكل هدوء قال والله صدقت، والله يهدي المؤذن اليوم صوته غير مسموع، والله جزاك الله خير. ونزل بكل هدوء وجاء عند صاحبنا وسلم عليه وقال والله جزاك الله خير نبهتني عن الصلاة. يا أخي أنت أسلوبك أحسن من أسلوب واحد جاني الظهر، والله لو أشوفه الآن لأجلده جلد. وهو نفس الرجال اللي جاه، إيش اللي اختلف؟ اختلف الأسلوب بس، اختلف أسلوب النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، يجعله زين، ولا نجعل شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. إذا أراد الله بالزوج والأبناء والبنات والإخوة والأخوات أراد بهم خير، أراد يكون البيت ما فيه مشاكل، أراد البيت يكون فيه محبة وخير، جعل من أخلاقهم الرفق، أدخل عليهم الرفق. وإذا أراد الله بأهل بيت شرا، إذا أراد أن يبتليهم بمشاكل نزع منهم الرفق. شوف كيف الرفق واللين مهم في النصيحة وفي التعامل. ليست القضية أنك تنصح يا بنتي، القضية كيف تنصحين. مثل الطعام، أحيانا شخص يضع للثاني طعام غالي، مثلا جاه ضيف راح واشترى له خروف كامل وكلفه مال كثير وجاء وحط الخروف بين طبخ الخروف وحطه بين يديه، هذاك لما حط يده بيأكل اللحم وإذا اللحم غير ناضج والملح قليل ولا طبخ طبخ جيد واللحم يلا يتقطع، وهذاك يقول لي يا أخي كل، والله العزيمة هذه كلفتني 3000 جنيه، كل يا أخي. هذا يبغى يأكل ما هو قادر، قال يا أخي أنت أمس العشاء عند فلان ما شاء الله لحست الصحن كله خلصته وهنا ذبيحة كاملة وفلان هذاك حط لك فول وخبز والآن إيه، لكن هذاك اللي حط لي الفول ضبط الفول وضبط البهارات اللي عليه وزن وزنية الملح صح طبخه طبخ جيد، فهو لذيذ آكله صح ما كلفه ولا 5 جنيه لكن آكله وأنا متلذذ. أنت صحيح تكلفت وحطيت وصرفت مالا كثيرا لكنك ما طبخته طبخا جيدا ما أقدر آكل. كذلك النصيحة، أحيانا تكون نصيحتك يا بنتي فيها آيات فيها أحاديث وتعبت عليها لكن ما يقبلها اللي أمامك لأنك وضعتيها في طبق غير مناسب. لكن يا بنتي لما تستون النصيحة بأسلوب حسن وأسلوب هين رفيق، أسلوب فيه عاطفة، والله أني أحب لك الخير، والله أني أرجو لك كل خير، والله أني أرجو نجاتك، والله أني أفرح إذا رأي، أعطيها من هالكلام الحسن الرفيق الجميل حتى تقبل منك. ويجب عليك أن تنصحي من ترينها إذا كنت قادرة على النصيحة، لا تكتفي يا بنتي بالنظرة الدنية لها، كلما شفتيها تقولي وش هالحجاب هذا، هذا اسمه حجاب. لأن من شروط الحجاب يا بنتي ترى ليس أي حجاب يعتبر حجاب. أحيانا بعض أنواع الحجابات، بعض أنواع العباءات اللي تلبسها البنت أو الكاب أو غيره، هذا يحتاج عباية فوقه. الآن أنا أسألك سؤال، لماذا سمي الحجاب حجابا؟ لأنه يحجب مفاتن المرأة أن ينظر إليها الآخر. سمي الحجاب حجابا لأنه يحجب زينة المرأة أن يراها الآخر، صح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم قال إيش؟ ولا يبدين زينتهن. ولا يبدين زينتهن. لو تسألين طفل الآن، تسألين عمره 6 سنوات، تقولين يا بابا ليش أمك تلبس، ليش أمك تلبس الحجاب وتلبس العباية ليش يا ولدي؟ يقول: حتى لا يرى الناس زينتها. معروف، حتى لا يرى الناس زينتها. فإذا كان اللبس نفسه يا بنتي زينة في ضيقة أو شفافية أو نحو ذلك، إذن وش الفائدة منه يا بنتي؟ الحجاب من شروطه أن يكون اللبس فضفاضا، أن يكون لا يشف، غير شفاف، لا يشف لما تحته، هذا من شروط الحجاب يا بنتي. إذا رأيت من تتساهل بهذا أنصحيها، تعالي بأسلوب جميل، قولي: شوفي والله أنا لك ناصحة، أنا ولو رأيت البنت الآن اللي لابسة الحجاب الضيق وهي طالعة، تقول لها: يا فلانة ليش تلبسين هالنوع من الحجاب؟ تقول: والله هذا أحلى. أحلى؟ وهل أمرك الله بإظهار هذا الجمال وهذا الحلا، هذه الزينة؟ هل أمر الله أمرك بسترها، ليش ما تسترينها؟ لذلك قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى لبعض أصحابه يعني قماشا، ثم سأله عنه فقال: يا رسول الله، أعطيته امرأتي القماش، أعطيته الزوج. قال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتلبس تحته شيئا، يعني إذا أرادت أنها تلبسه تراه شفاف شوي، مرها أنها تلبس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: مرها فلتلبس، يعني تستر نفسها، صحيح أنها تتزين لكن قل لها تتستر. فهذا مهم يا بنتي في ما يتعلق بحجابك، ما يتعلق بعلاقة الواحدة بوالديها. الله سبحانه وتعالى لما ذكر عبادته ذكر بعد ذلك حق الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. بل لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله الناس الذين أخالطهم هم كثيرون، فيهم زوجة، فيهم أولاد، فيهم إخوة، فيهم أخوات، فيهم جيران، أعمام، أخوال، أصدقاء، زملاء، أنواع الناس، أعمام، أخوال إلى آخر، أبناء عم، أبناء خال. يا رسول الله، هؤلاء 20 نوع من أحقهم بابتسامتي قبل غيره؟ من أحقهم بضحكتي قبل غيره؟ من أحقهم إذا ما عندي إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع أجلسها مع أي شخص من هالأنواع؟ من أحقهم أني أتحمل أذاه لو آذاني وأصبر عليه؟ أيهم أحق أن يتحمل أخطاءه وأذاه؟ من أحقهم؟ أصدقائي ولا زملائي ولا جيراني ولا أعمامي، أخوالي، زوجتي، عيالي، أمي، أبي؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كده السؤال. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يترك كل الأنواع على جنب ويختار العجوز. قال: أمك. إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة أعطيها لأمك، إذا ما عندك قدرة تتحمل إلا شخص واحد تحمل أمك. ولذلك يا بنتي تجدين أحيانا بعض الفتيات إذا جلست مع زميلاتها تجامل وتضحك وتسولف، وإذا جلست مع أمها كأنها جالسة في عزاء، جالسة كذا مكتئبة الوجه، عابسة الحاجبين، وجالسة زعنانة دائما، نفسها في جبهتها، يعني ما تبغى تسمع من أمها شيء، وتجعل أمها عفوا مثل الخادمة عندها. الأم داخل المطبخ وتطبخ وتصلي: يا بنت الغداء، وانت يا بنتي مشلولة ما تقادر تقومين للمطبخ تشتغلين مع أمك. أو تلقين البنت أحيانا خلص الغداء قامت وغسلت وراحت، من بيشيل الأغراض هذه؟ أمك. والله احيانا سبحان الله يعني انا في تعاملي مع مع مع في بيتي ابين دائما لابنائي ترى امكم مش خادمه عندكم. يا وينهم البنات اذا شفت امهم في المطبخ لحالها؟ يا وينهم والله جد. امكم شغاله عندكم يعني هي المسؤوله؟ ولا تلقين البنت جالسه بعد قالت يمه متى العشاء؟ امك شغاله عندك خادمه متى العشاء وانت جالسه على ايش اصلا؟ تلقين البنت جالسه تقرا لها يعني شيء ولا جالسه على نت ولا جالسه على مدري ايش. ولذلك الام ليست خادمه بين يديك. مفترض انت تقولين لا يمه والله يمه ما تشتغلين يمه انا الايام هذه ما عندي اختبارات ولا عندي شيء والله ما تدخلين المطبخ. خلصت الغداء يمه انا اغسل الصحون وانا شفتي يمه خادمه عندنا كثر خيرك اللي تعبتي في حمل وفي ولاده وفي تربيه واحنا صغار الله يكثر خيرك. لكن تظل الام تشتغل تشتغل تشتغل عند عيالها حتى يصل عمرها 60 و65 سنه وهي ما بين مطبخ وغسيل الصحون وغسيل ملابس وكنس بيت. والبنت تكبر تكبر ويصل عمر البنت 20 و22 وتتزوج وتروح لبيتها ولما حتى تجي وهي عيالها برضو الام اللي تشتغل. هذا موجود يا بنتي ولا لا؟ هذا ما يجوز يا بنتي. انت لو دخلتي ضيفه عند وحده من زميلاتك افرض انك سافرتي مثلا فرضا بورت سودان مثلا وجلست عند وحده من زميلاتك 5 ايام ستخجلين انها هي تشتغل وتعطيكي تقول لا والله لا اساعدك كثر خيرك اللي مجلستني عندك في البيت. لا والله لا اساعدك. امك اولى بحسن صحابتك من زميلتك. امك اولى بالتعامل الحسن اولى. اذا عندك سواليف وقصص حلوه امك اولى انك تجلسين معها وتسمعينها السواليف. اذا ما عندك شحن في جوالك الا جنيه ولا جنيهين ولا نصف دقيقه امك اولى بهالنصف دقيقه من زميلاتك. صح ولا لا؟ والله يا بناتي وانا اقول لك كأب يعني محب للخير لكن والله يا بنتي ان البنت اللي تعتني بامها ووالدها وتتحملهم اذا صرخوا وهاوشوا وزعلوا وتعاملهم التعامل الحسن تتلطف معهم فيها ذكار ولا لا يا عطني واحدة. فاذا كان اذا كانت تعاملهم التعامل الحسن وتحتفي بهم ستجدين يا بنتي اثر هذا في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له في رزقه يعني يوسع رزقه بدل ما يكون راتبك 500 يكون 1000. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. من احب ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. تبين الله يوسع عليك في الرزق يوسع عليك في الخير احرص يا بنتي على صله الرحم. اخيرا يا بناتي الفاضلات انا بعطيكم وصيتين. الوصيه الاولى احرصي يا بنتي مع الفرائض صلاه الفرائض على صلاه الوتر. افضل الصلوات بعد الصلوات الخمس صلاه الوتر ومع ذلك خففها الله تعالى على العباد. لو صليت يا بنتي ركعه واحده قرات فيها سوره قل هو الله احد ما تستغرق منك الا نصف دقيقه تكتبين عند الله من قوام الليل ذيك الليله. يعني لو صليت يا بنتي صلاه العشاء وبعدين اذا صليت سنه العشاء او ما صليتيها ما في مشكله يجوز تصلي الوتر صليه ركعه واحده بس الله اكبر قل الله احد ركوع سجدتين جلسه انتهت الصلاه تكتبين عند الله من قوام الليل تلك الليله. اذا جاء الى الله باسماء المتصدقين اسماء قراء القران اذا جاء باسماء من صلوا الليل اسلك بينهم وانت ما صليت الا ركعه. احرصي يا بنتي على ان تصليها بعد العشاء. لو زدتيها وخليتيها 3 هذا افضل. لو زدتيها وصليتيها 5 هذا افضل. لكن يا بنتي اهتمي الا تتركيها ابدا ابدا صلاه الوتر لا تتركيها. والله ستلاحظين باذن الله تغيرا في حياتك. الشيء الثاني احضرت لكن يا بناتي كرت اذكار. هذا الكرت يا بنتي فيه ذكر اذا قلتيه في الصباح ومت قبل المساء او قلتيه في المساء ومت قبل الصباح دخلت الجنه. وهو ايش؟ سيد الاستغفار. اللهم انت ربي لا اله الا انت الى اخره. هذا يا بنتي موجود هنا فيه ذكر اذا قلتيه بعد نهايه الوضوء تفتح لك أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شاء. الذكر كلكم تحفظونه. ما هو؟ يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احرصي يا بنتي على هذا الذكر، لا تتركيه أبدا. هذا الذكر يا بنتي، هذه الأذكار، شباب عاد شوفوا الطريقة اللي توزعونها بها. وترى الأذكار كثيرة، بيوزع يمكن قرابة 10,000 نسخة يعني، فما في مشكلة. الحضور يبدو يمكن أنا قدرها 4,000-5,000 أكثر، خلاص وزعوا أجل على العدد، وزعوا على العدد. الكرتون في 10,000، شوف عدد كيف توزع. زين، فأحرصي يا بنتي على هذه الأذكار، خلي حطيها في شنطتك دائما معك، اقرأيها بعد الفجر واقرأيها بعد العصر، لا تتركيها أبدا. أسأل الله تعالى أن يجزيكن خير الجزاء. أسأل الله أن يجزي البروفيسور والبروفيسورة والإخوة والأخوات الذين أعضاهم التدريس في هذه الجامعة، أسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء على استضافتهم، ويجزي مقدمنا ويجزي شيخنا الشيخ عبد الحي جزاه الله خير خير الجزاء، والإخوة في منظمة المشكاة والقنوات الناقلة، أسأل الله أن يجزيهم جميعا خير الجزاء، وأسأل الله أن ينفع بهذا هذا اللقاء. اللهم إني أسألك لبناتي الكريمات أن تقضي لهن حاجاتهن. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من له حاجة يسألك إياها دائما إلا قضيت له حاجته. يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة. اللهم لا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا تدع من بيننا فقيرا إلا أغنيته. اللهم يسر أمور بناتي الكريمات يا رب العالمين، اللهم خذ بأيديهن إلى الحق والخير. اللهم اكتب لهن السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم اكتب لهن السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أعطهن ولا تحرمهن، اللهم زدهن ولا تنقصهن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم احفظ السودان وأهله من كل سوء. اللهم احفظ السودان وأهله من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآن يتم تكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي من البروف الخضر علي إدريس، نائب مدير الجامعة من عمادة شؤون الطلاب. الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم، الله يجزيكم خير، بارك الله. أعطيتم وأجزتم العطاء فكانت ثمارا من بذور عطائكم، أنتم البحر متى وردنا إليه نهلنا منه العلم والمعرفة، من اتحاد طالبات جامعة أبو الغالي الإسلامية. ما شاء الله، الله يجزيكم خير، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.